نحن هذا من يزيد الله تبارك وتعالى به ما حكم في الجاهلين، ونسأل الله عز وجل أن نلقاه على مثل هذا المعتقد الصحيح أي إن شاء الله. ولكن لا يخفى على كل إخوان وعلى كل طالب العلم وعلى أهل هذه الدعوة في الحق التي استقام عليها أمرنا إن شاء الله، أن أولئك الذين يظنون بأنهم أشاعرة وغيرهم من الفرق التي انحرفت على الإسلام وابتعدوا عن دين الله عز وجل الحق، فيخفى على الجميع بأنهم يفسرون ما وعلى رأس من يفسرون ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. وهذه العقيدة وحدها إن ثبتت عندهم يقينا وقالوها واستغروها ودعوا الناس إلى الاعتقاد بها ففي ظن أنهم يخرجون من ملة الله. إذ ما أعظم ما رسول الله فيه كنت أعلم عن إسماعيل ومصر وغيره أنه لا يجيب في الجنة إنما بسرعة. أنا ما أعلم أن الأشاعرة والمسردية القدامى يكفرون أهل السنة والجماعة حقا، أي يكفرون أهل الحديث، أي يكفرون أتباع السلف الذين يقولون أن علماء السلف أعلم وأحكم. أولئك يقولون مذهب السلف أسلم ولكن مذهب الخلاف أعلم وأحكم زعما. مع هذا الفارق الكبير بين السلف أو مذهب السلف أو السلفيين وهؤلاء من علماء الكلام الذين يشكلهم مذهب الماتريدية والأشاعرة، أنا لا أعلم منهم أنهم يكفرون المنتجين مذهب الكلام، ولكن يوجد خاصة الزمن الأخير خاصة هو هذا الذي أنا أعرف من باب التوضيح وليس من باب التعقيد. هذا الذي أردت أن ألفت نظر إخواننا الحاضرين، قد يوجد في الزمن الأخير من يستدعي على وجهه للسلفيين اتباع السلف الصالح ويخرج من بعض الأفراد منهم نكاية في هؤلاء تكفير أئمة العلماء من اتباع السلف الصالح هذه الدينية المقيم، من ظهر لنا من ذلك هو الكافر الثاني، هو الكافر الثاني. وهذا السقاط الذي لقبه بعضهم بحفظ السقاط هو الذي يؤلف فعلا تكفير ليس فقط المقيمية والمقيم اليهودية بل كل من يشير مسيرته، لكن تارة يناري ويناري، تارة يعلنها بكل قلة حياء واستقطاب إلى بناء بناء الشرف الصالح. لمثل هذا من قبل هذه الآية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.